Yo, MCP la chérie. Yo, حتى المسكين عشري ما بينو بين يو صحة المسكين ايه كنشوفو اللي كنقولو كنعيشو اللي كنشوفو حيت واقع المسكين عشري هذا يو يو وسط الدروب كلشي غادي مزروب وانا اللي واقف كنشوفو بلاد معمر ذنوب ودخولو واش يتوب كنشوف مسكين حتى بينو بين بينو بين ربي كبير وحنا لصح كاع ما دائرين كنشوفو اللي يصلح واللي ما يصلح كنشوفو بنادم في حياته كاع ما مرتاح وكاين اللي منعق وحياته كاع ما صادق وكاين اللي منعق وحياته منافق وكاين اللي تتشوف الجنة بين عينيه وكاين اللي تتشوف في السخط قريب ليه وسخطت والديه هذه هي المصيبة واخا خواتي السيبة وكاين من بين الدروب داير هيبة كتشوف الواقع ماشي اي واقع من غير واقع المسكين ولا داير هكا وحياته برقها ديما شقة اه ديما شقة ما بين وبين صح هذا المسكين وفين وفين غنبقاو حتى لاقين ما مشينا مضرورين وباكين هادي هي حتى المسكين ايه ما بين وبين صح هذا المسكين ايه وفين وفين غنبقاو حتى لاقين ما مشينا مضرورين وباكين هادي هي حتى المسكين ايه أمل حياته كاع ما بقاتش تبدل وديما راسه مهبل الأمل واخا مسكين وحزين واخا فقير وبين حمد الله على هاد الحال واخا الحال الحال ديما بدال بدال وبين الطرقان كنشوف كل الناس غادا ياو وكاع ما داري ياو فقدت الإحساس هكذا واقع المسكين الله يحد الباس كنشوفو غير باش يطلع نهار باش يرجع فرحان بالكفة دارو باغي يفرح غير ولادو ما عندو هم حيت هادو هم ولادو كنفكرو في المستقبل هذا الجيل كنفكرو في يام الصحيح يام الوين غنبقاو هكا حتى ياو غنبقاو هكا ما بين وبين صح هذا المسكين وفين وفين غنبقاو حتى لاقين ما مشينا مضرورين وباكين هادي هي حتى المسكين ايه ما بين وبين صح هذا المسكين ايه وفين وفين غنبقاو حتى لاقين ما مشينا مضرورين وباكين هادي هي حتى المسكين ما بين وبين صح هذا المسكين وفين وفين غنبقاو حتى لاقين ما مشينا مضرورين وباكين هادي هي حتى المسكين ايه ما بين وبين صح هذا المسكين ايه وفين وفين غنبقاو حتى لاقين ما مشينا مضرورين وباكين هادي هي حتى المسكين ايه